لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. هذه السورة سورة الصفات التي استمعنا إلى شرح منها وغيرها من سور القرآن المكي يعرض الله تبارك وتعالى فيها مشاهد وصور مما يكون في يوم القيامة محذرا ومنذرا في جانب ومبشرا في جانب آخر ومناقشا لمن زعموا أو ادعوا أن الله تبارك وتعالى لا يعيدهم مرة ثانية يناقشهم في اعتقاد هذا وهم مشركو قريش وقد لا يرى الإنسان في كل سورة يعني معاني جديدة بمعنى كل جدة عن السورة التي قبلها وإنما هي قضية واحدة تعرض ب يعني سور متعددة هذا التصريف في إبراز هذه الحقيقة إنما هو للوصول إلى هدف معين الإيمان بهذه الحقيقة فقد تكون هناك فكرة ما فكرة واحدة ولكن المتكلم يتكلم عنها من زوايا متعددة والمضمون واحد والمؤدى واحد في النهاية فالإيمان بالبعث قضية واحدة ولكن الله تبارك وتعالى طرقها من زوايا متعددة حقائق الآخرة ما يكون فيها حال المؤمنين وحال الكافرين تجد هي حقيقة واحدة ولكن الله عز وجل يطرقها في سور شتى من القرآن بطرائق في سورة الصفات غير في سورة مثل الواقعة غير في سورة القيامة مع العلم أن المشاهد كلها تقريبا واحدة ولكن يعني تصوير هذه المشاهد وإبرازها يأتي بطرائق متعددة تخيل الله تبارك وتعالى وقال ولقد صرفنا وصرفنا فيهم الوعيد تصريف الوعيد إنما هو تنويعه وتعديله بصور مختلفة النار حقيقة واحدة ولكن الله تبارك وتعالى تكلم في النار عن أشياء كثيرة عن شجرة الزقوم وعن المقامة من حديد وعن الشراب الذي يكون فيها وعن صراط أهلها وعن يعني إغلاقها عليهم وعن وعن وعن كلها صور متعددة ولكن الحقيقة واحدة أن هناك أناس معينين يعذبون فعندما نقرأ القرآن المكي لا ينبغي أن نتصور أننا سنجد يعني باب جديد من أبواب العلم وقضايا جديدة وإنما هي قضية يعني قضايا محددة هذه القضايا المحددة كما قلت تطرق يعني طرق كثيرة لإبراز هذه الحقيقة الواقعة. نرى هنا يقول الله تبارك وتعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذه خمس آيات، قسم متعدد ومكتمل. القسم: والصافات صفا، والزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، هذه قسم. ثم المقسم عليه: إن إلهكم لواحد، هذه الحقيقة التي يراد يعني إثباتها، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فسر ابن عباس وعامة السلف أن الصافات هم جماعة الملائكة، جماعات الملائكة، إذ يصفون عند الله تبارك وتعالى. ولعله استفاد هذا من قول الله، من قول النبي صلى الله وسلامه عليه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله؟ قالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: يسمون الصف الأول فالأول. وكذلك من قول الله تبارك وتعالى عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالملائكة تصف صفوفا عند الله عز وجل وتصل، والصافات صفا، يقسم الله تبارك وتعالى. إذا يكون معنى القسم أن الله عز وجل يقسم بجماعات الملائكة التي تصف صفوفا في صلاتها. فالزاجرات زجرا فسر أيضا بأنهم ملائكة، وهذا وصف آخر لهم أنهم يزجرون. زجرا تأكيد هذا، إما أن يكون الزجر عن معاصي الله تبارك وتعالى، وذلك بما يلقونه من الذكر على أسماء الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فالملائكة تنزل بالوحي من الله تبارك وتعالى، وهذا الوحي زاجر، كما قال تبارك وتعالى: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، أو نذرا زجرا يعني. فالملقيات التي تلقي الذكر هي الملائكة، فالملقيات ذكرا عذرا يعني إعذارا وإقامة للحجة، أو نذرا يعني أو نذارة لمن يستفيد بهذه النذارة. فالزاجرات أيضا هم جماعة الملائكة، يزجرون عن المعاصي بما يعني ينزلون به من الوحي من الله عز وجل على الرسل. أو قد يكون الزجر زجر السحاب ونحوها كما جاء في الحديث. فالتاليات ذكرا، أنهم يقرؤون. التاليات من القراءة يعني تلاوة، ذكرا الذكر يعني الذي يذكر الآخرة ويذكر الله تبارك وتعالى، في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني ما نزل من الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا موجود يشهد له في القرآن قول الله تبارك وتعالى في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، أي أن هذا القرآن ينزل من صحف مكرمة اللي هي صحائف القرآن في يعني السماء بأيدي سفرة، السفرة هم الملائكة بيض الوجوه كرام بررة، أي أنهم يقرؤون. وكذلك كما جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورق، اقرأ ورتل ورقة كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي ذلك ليصعد ليصير مع الملائكة. إذا فسر الملائكة يعني فسر هذا القسم: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، أنها كلها صفات للملائكة التي تصف في صلاتها وتزجر عن معصية الله تبارك وتعالى بما تنزل به من الذكر وتتلو الذكر أو القرآن عند الله عز وجل. المقسم عليه: إن إلهكم لواحد. بالطبع الله عز وجل يقسم بالملائكة، وهذا قسم بمخلوق، ولله عز وجل أن يقسم بالمخلوق كما شاء، وذلك لأن قسم الله بالمخلوق هو لتعظيم نفسه، يعني الذي هذا الخلق العظيم، كان الله يعني يقسم بهذا الخلق العظيم، ولا شك أن عظمة الخلق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والله له أن يقسم بالمخلوق، ولكن ليس لنا نحن أن نقسم بالمخلوق، لأن تعظيمنا للمخلوق شرك بالله تبارك وتعالى، بل لا ينبغي أن نعظم بالقسم إلا الله عز وجل، كما قال النبي من كان حالفا فليحلف بالله أو بيسمه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا قياس، لا قياس على أن الله لما حلف بالمخلوق يجوز للإنسان أن يحلف بالمخلوق، ما في قياس، لأن الله عندما يقسم بالمخلوق يعظم نفسه، أما نحن إذا قسمنا بالمخلوق نعظم هذا المخلوق، وهذا منه عنه، يعني نهانا الله أن نعظم يعني أحد بالحلف إلا وأن نحلف إلا به سبحانه وتعالى. إن إلهكم لواحد، هنا المقصود بالإله ليس هو الخالق، وإلا فالعرب لا شك المشركون كانوا يعتقدون بأن الخالق واحد وأنه لم يشرك ويشترك مع الله عز وجل أحدا في خلقه، هذا يفهمونه تماما ويدركونه، ما قالوا أن في إله آخر خلقه، وإنما المقصود هنا بالإله المعبود، المعبود، وكانت العرب تعبد الله وتعبد معه غيره. فالإله ما يؤله، ومن الإله معنى العبادة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتذرك موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي القراءة الأخرى قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك، يعني هو عبادتك، يعني يعبد غير ما تعبد. فالإله هي العبادة، والإله هو المعبود، والعرب تجعل كل ما يقدس ويعبد بصنوف من صنوف العبادة، كطواف مثلا او ركوع او سجود او ذبح او نذر، يسمونه اله، سواء كان هذا الاله حجر، ملك، شجره، انسان، سماء، ارض، اي شيء يتوجه اليه ويرى فيه التقديس ويستمد منه شيء من النفع ويطلب منه دفع شيء من الضر، هذا هو الاله. ولذلك استنكروا أن يعني من الرسول أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله في العبادة، قالوا: أجعل الآلهة، أي وهي تبقى عندهم، إلها واحدا، يعني ألا نعبد إلا إلها واحدا فقط، من هذا لكون عجاز. وكانت لهم أصنام يعبدونها، ويعني رجال صالحين يعبدونهم، وملائكة يتقربون بدعائهم إلى الله عز وجل، فاستكبروا أن يجعلوا كل عبادة وكل التقديس وكل الطلب وكل التوجه وكل الخوف وكل الرجاء لإله واحد. فلذلك هنا الله يقسم لهم بأن إلههم الذي يستحق أن يكون إلها إنما هو واحد فقط، أي لا تألهوا ولا تعبدوا إلا إلها واحد هو الله جل وعلا. إن إلهكم لواحد، ثم وصف الله عز وجل هذا الإله الواحد وهو نفسه سبحانه وتعالى ونفسه، قال: رب السماوات والأرض. الرب هنا بمعنى الخالق والمالك والمتصرف والسيد، وكل هذا من معاني الرب في لغة العرب. ربهم خالقهم موجودهم سبحانه وتعالى، سيد ما في السماوات وما في الأرض، يعني السيد المطاع الذي يأمر فيطيع في السماوات والأرض، كذلك المتصرف في شؤونهم جل وعلا، وما بينهما أي من كواكب أو من نجوم أو من خلائق، ورب المشارق. المشارق اللي هو المكان الذي تشرق منه الشمس وتشرق منه النجوم، والمقصود طبعا جهة وعدة المشارق، وذلك لأن الأرض يعني الجهة التي تشرق منها الشمس وأن تكون الجهة واحدة لأنها متعددة من الصيف إلى الشتاء، ففي تقريبا 62 درجة، يعني كل يوم الشمس تشرق من مكان غير المكان الآخر على وجه الأرض، فتتحول الشمس إلى 360 مشرق، يعني جئة ما بهذا في السنة الواحدة. وما دام أنه رب المشارق فهو كذلك رب المغارب سبحانه وتعالى. هذا ما يسميه علماء التوحيد الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، بمعنى ما دام انه هو الرب معنى انه هو الخالق ورب السماوات والارض ورب المشارق، فاذا هو المستحق وحده للعباد، كما قال في اخرى: الا له الخلق والامر، يعني ما دام انه قد خلق فهو الذي امره الذي ينبغي ان يطاع سبحانه وتعالى. فيقول علماء التوحيد بان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، بمعنى انه يستلزم، يعني ما دام ان الانسان يؤمن بان الله هو الرب وهو الخالق، اذا لابد يلزمك أن تجعل الإخلاص والتوجه والعبادة كلها لهذا الإله الخالق سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني أفمن يخلق هذا يسوونه في العبادة مع من لا يخلق، أفلا تعقلون، يعني لا يجوز أن يسوى من يخلق، من خلق هو الذي يستحق أن تؤدى له العبادة سبحانه وتعالى. فما دام أن إلهكم واحد، يعني ربكم واحد، وذلك أنه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المسار، ثم بين الله تبارك وتعالى شيئا من يعني قدرته وربوبيته سبحانه وتعالى، فقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إنا نحن، يعظم الله نفسه بهذا، تكلم عن نفسه بصفة الجنة للتعظيم، زينا تزين من التحسين والتجميل السماء الدنيا، الدنيا يعني القريبة لكم، يعني التي هي القريبة من الأرض، بزينة، ثم يعني بين الله هذه الزينة فأخبر أنها الكواكب، كواكب بمعنى النجوم، وفي علم الجغرافيا الآن يفرقون بين الجسم الإنسان في السماء، الجسم اللي هو الجسم البارد كالقمر مثلا، والجسم المنتهب كالنجم، ويقول الكواكب للأجسام اللي هي الباردة ولكن تأتيها ضوءها من كواكب أخرى أو من الشمس، والنجم اللي هو المضيء بنفسه، ولكن في لغة العرب يطلقون الكواكب على كل ما في السماء مما يشع نورا، سواء كان نور من ذاته أو نور من كوكب آخر أو من نجم آخر. إنا زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب، يعني هذه النجوم، ثم بين الله، إذا هنا أعطانا يعني فائدة من فوائد يعني الكواكب، وهي الزينة، تزين السماء تجميلها، وحفظا من كل شيطان مارد، هذه فائدة أخرى، أنها قد حفظ الله عز وجل بها السماء من كل شيطان مارد، شيطان اللي هو العاسي متمرد، والمقصود من الجن. ثم بين الله عز وجل أحوال هذه الشياطين، قال: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. لا يستمعون يعني معنى لا يستمعون، ولكن تسمع يعني المرة تلو المرة، إلى الملأ الأعلى لهم الملائكة، وهم ملأ لأنهم يملؤون المكان، أو لأن يعني يعني أهل منزلة عند الله عز وجل، الملأ هم إما أصحاب المنزلة وإما الذين يملؤون المكان بوجوههم وبمكانتهم، فالملأ الأعلى هم الملائكة لمنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. ويقذفون اللي هم هؤلاء الشياطين من كل جانب، أي من جانب السماء. القذف إنما هو القذف بالسهم اللي هو سيأتي هنا، قال: دحورا، المدحور هو الذليل، ولهم عذاب واصب في الآخرة، واصب يعني دائم لا ينقطع في الآخرة. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقط. إلا من خطف الخطفة من الكلام الذي يتكلم به الملأ الأعلى اللي هو الملائكة، فقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قضى بالأمر سمع لكلامه صوت كجر السلسلة على الصفوان، فيصعق الملائكة لكلامه، فيكون أول من يطيق جبريل، فيقولون: ماذا قال الله لجبريل؟ فيقول: قال خيرا، ويخبرهم بما قال الله تبارك وتعالى، فيتناقل أهل السماوات الخبر من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. فقد يتكلم أهل السماوات الدنيا في يعني السماء الدنيا أو في يعني العلو في السحاب، يتكلمون بما قضى به الله تبارك وتعالى. الشياطين في هذا الوقت تستمع وتسترق السمع، كذلك أنهم يعني يعلمون من لغة الملائكة، لأن أباهم إبليس كان يوما ما في السماء. فالله يقول: إلا من خطف الخطفة، يعني مسترقا للسمع لكلام الملائكة، فيخطف الخطفة من كلام الملائكة، قال الله عز وجل: فأتبعه شهاب ثاقب. فيتبعه الله عز وجل، يعني يقذف له شهاب الثاقب، يعني النور القاطع الذي نراه في السماء تقذف السماء بشهودها من كل مكان. يعني احيانا تجد الشهود من الغرب واحيانا من الشرق واحيانا من الشمال واحيانا من الجنوب كما قال تبارك وتعالى ويقذفون من كل جانب اي من جانب السماء. هذا الذي يلحقه الشهاب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه اما ان يعني يلحقه الشهاب قبل ان يلقي الكلمة الى من هو دونه، كما قال النبي ان الشياطين يعني يرتوي بعضها بعضا يعني يسترقون السمع من السماء. فاما يعني اذا استمع كلمة اما ان يدركه الشهاب قبل ان يلقيها الى من تحته فيحترق مع الكلمة، واما ان يلقيها الى من تحته فيجدون عليها 100 كذبة ثم يعطونها لأوليائهم ممن يعني يجتمعون مع الجن ويتصلون بالجن، فيقول يعني بعضهم لبعض ألم يعني يقول لكم في يوم كذا وكذا كذا وكذا فكان يعني، وذلك أن هؤلاء العرافين الذين يتصلون بالجن أحيانا يسبقون يسبق المنجمون أحيانا في بعض الأخبار نتيجة للكلمة التي استرقوها من السماء، ولكنهم يكذبون عليها 100 كذبة، فلذلك يصدقون احيانا ويكذبون اكثر الاحيان. لذلك اخبر الله عز وجل العرب وكانت تهتم بهذه القضية، كان فيهم عرافون وكان فيهم كثير من الكهنة يتصلون بالجن ويأخذون عنهم بعض هذه الاخبار، فاخبرهم الله عز وجل ان هؤلاء الشياطين الذين يتصلون بهم انما هم مدحورون، وان الله عز وجل حفظ السماء منهم، وانهم يقذفون من كل جانب بهذا القذف، وانهم قد يسبقون مرة ولكنهم يعني يكذبون 100 المرات، وانهم مبعدون عن الله تبارك وتعالى، ولذلك لا ينبغي ان يأخذوا دينهم وعقيدتهم وعملهم على هذه يعني المخططات التي يخطفها الشياطين. طبعا بيجي هنا سؤال، يعني دائما بيأتي سؤال لما نشوف جانب من جانب الشر نقول لما سمح الله به؟ الجواب ان هذه فتنة، ان هذه فتنة تماما، يعني كما خلق الله ابليس وهذا يعني مركب الشر ولكن فتنة، وكما يعني سمح الله بان يكون هناك دجال يأتي ويقول انا الله، والرسول يقول انه اعور وان ربكم ليس باعور وانه كذا وانه سيفعل كذا، وانه يأتي برجل فيشقه فيقع في القتين ثم يقول لكم فيقول، لماذا مكنه الله؟ دائما يأتي السؤال لماذا مكنه الله من هذا؟ فتنة لله عز وجل ان يبتلي عباده سبحانه وتعالى بنفسه. الا من خطف الخطة فاتبعه التهاب ثاقب، قال جل وعلا فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم. فاستفتهم هنا تسألهم، يعني اسأل هؤلاء المستكبرين عن عباية الله وعن طاعة الله عز وجل، أهم في خلقهم هذا البشري أشد خلقا أم من خلقنا مما ذكر لنا من السماوات والأرض والشياطين والنجوم والشهب؟ يعني هل هؤلاء أشد خلقا من خلق الله تبارك وتعالى هذا، ولذلك فهم يستعصون على الله أن يعيدهم مرة ثانية؟ فالمعنى أن الذي لم يستعصي عليه هذا الخلق العظيم من السماوات ومن الأرض ومن الملائكة الصافين الذاكرين التالين، الذي لم يستعصي عليه هذا الخلق لا شك أنه لا يستعصي عليه إعادتهم مرة ثانية. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أي مما ذكر، إنا خلقناهم من طين لازم. لازم معنى لزق، يعني يلزق بعضه في بعض متخلل عنه. هذا أصل الخلق اللي هو آدم صلوات الله وسلامه عليه. بل عجبت أي محمد ويسخرون، عجب النبي صلوات الله وسلامه عليه من خلق الله تبارك وتعالى، اللي هو مو معنى الاستنكار، من العجب يأتي بمعنى الاستنكار ويأتي بمعنى يعني دهش لعظيم صنع الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي اطلع من حقائق صنعة الله تبارك وتعالى وآيات الله عز وجل على يعني الحقيقة نفسها وليس بمجرد الظاهر. ودائما الإنسان إذا اطلع على الحقائق يعني يدهش لعظيم صنعة الله تبارك وتعالى، كما نشاهد مثلا من يعني الطبيب الذي يعرف دقائق التشريح يرى من عظيم صنع الله عز وجل ما لا يرى الفرد العادي إلا هو يرى الإنسان هكذا يعني كتلة واحدة أمامه. كذلك عالم النبات يرى من عظيم صنعة الله تبارك وتعالى في يعني هذا المخلوق اللي هو النبات ما لا يرى الإنسان العادي اللي عند الجد مثل النخل كله يعني شيء واحد. وهكذا كذلك المطلع على حقائق يعني نظام الكون وبديع صنع الله تبارك وتعالى فيه من الأخلاق الموضوعة والشموس الأقمار النظام المحكم يرى من عظيم صنعة الله تبارك وتعالى ما لا يرى الإنسان العادي الذي يطلع إلى السماء لا يعرف يعني ما فيها. فالنبي يطلع على الحقائق صلوات الله وسلامه عليه كما قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالنبي قد رأى من آيات الله تبارك وتعالى ما كما قال جل وعلا أيضا أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى أي النبي من آيات ربه الكبرى رأى السماوات وما فيها والملائكة ورأى البيت المعمور ورأى يعني سدرة المنتهى ورأى من عظمة الله عز وجل ما رأى. فقول الله عز وجل قد رأى من آيات ربه الكبرى لا شك أن إطلاع النبي على هذه الآيات يعني يجعل النبي يعجب يعجب من الصنعة عجب الدهش ويعني رؤية شيء عظيم. فعجب النبي ليس الاستكبار ويعني رؤية شيء عظيم فعجب النبي ليس الاستكبار أو الاستبعاد وإنما كما قلنا يعني الاندهاش من صنعة الله عز وجل بل عجب النبي ويسخرون أيهم يعني يسخرون من هذا الموعود الذي وعدهم الله فيه أنهم يعودون مرة ثانية كما كان يقول أحدهم يعني أتزعم أن الله يعيدنا وقد صرنا إلى مثل هذه إلى مثل العظام يعني. وإذا ذكروا أي بالله عز وجل وأعلموا بشأن يوم القيامة لا يذكرون لا يذكرون يعني لا يستحضرون عظمة الله تبارك وتعالى ولا يستحضرون موقفهم بين يديه جل وعلا. وإذا رأوا آية يستسخرون يستسخرون دائما الألف والسين والتاء تأتي للطلب يعني يطلبون السخرية يعني من بعضهم البعض يقول تعالى اسمع يعني كان كذا وكذا من شوف الرسول يقول فيسخر بعضهم يعني لبعض وينادي بعضهم ليسخروا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا آية إما أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية فالرؤية العلمية مثلا كما حدثهم الله عز وجل عن شجرة الزقوم فقال قائلهم الزقوم لما سمع أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فقال شلون شجرة وتخرج في أصل الجحيم النار تأكل الشجر. فيستسخرون من الآيات التي يخبرهم الله عز وجل بها كذلك من الآيات التي يطلعهم الله عز وجل عليها كما أطلعهم على انشقاق القمر ولكن لم يجدهم هذا إلا استسخارا واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا آية يعني علامة ودليل جديد على قدرة الله عز وجل وعظمته طلبوا السخرية أو سخروا مستهزئين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أي من ضمن سخريتهم إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا يعني ما هذا ما هذا الكلام ولا هذا القرآن إلا سحر مبين بين واضح. وذلك تسميته بالسحر إنه له تأثير في النفوس كتأثير السحر تأثير خفي وللسحر تأثير خفي في النفوس. وذلك أنهم رأوا أن يعني الابن يفارق أباه وأن الزوجة تفارق زوجها أو الزوج يفارق زوجته إذا آمن واحد وكفر الآخر فقالوا هذا السحر الرسول يسحر الناس بغط على عقولهم ويسلب لبهم. ثم يعني لون من ألوان سخريتهم قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أئذا متنا وكنا ترابا تحولت يعني السادمة إلى تراب وعظاما بالية أئنا لمبعوثون مرة ثانية أو آباؤنا الأولون أو يخرج الله عز وجل حتى كذلك آباءنا الأولين الذين ماتوا قبلنا؟ قال جل وعلا قل نعم، يعني سيكون هذا، وأنتم داخرون يعني ستبعثون وأنتم أذلة. الداخر هو الذليل العاجز الذي لا حيلة له في دفع ما يراد به، يعني نعم هذا الذي تستكبرونه نعم سيحصل، وأنتم داخرون يعني ستبعثون حال كونكم أذلة صاغرين. ثم بين الله عز وجل إن هذا يسير، قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إنما هي يعني ما شأن البعث إلا زجرة واحدة، نفخة واحدة في الصور بها النفخة الثانية، فإذا هم ينظرون أي بأعينهم، والنظر لا يكون إلا بالعين. وهذا دليل على كمال الحياة، على أنهم يعني يكونون في قمة الحياة. وقالوا أي بعد أن بعثوا على هذا النحو يا ويلنا، دعوا على نفسهم بالويل هو الهلاك، هذا يوم الدين يعني الذي كان يخبرنا به الرسل. والدين هنا بمعنى الجزاء، أو الدين بمعنى الدين، يعني هذا يوم الدين الذي يظهر فيه شأن الدين. فشأن الدين لم يكن يعني ظاهرا في الدنيا، كان يعني مستهزأ به، ولكن هذا يومه، يعني هذا يومه الذي يظهر أن الدين هو يعني الذي كان واجب الاتباع والشيء العظيم يعني. أو هذا يوم الدين بمعنى هذا يوم الجزاء. يرد عليهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يعني يقرون ان هذا يوم الدين هو يوم الجزاء، ولكن يقال لهم اضافة ان هذا يوم الفصل، حيث يعني تنفصلون عن المؤمنين وقد كنتم مختلطين بعضكم مع بعض، لكن في هذا اليوم يفصل بينكم وبين المؤمنين الذي كنتم به تكذبون اي في الدنيا. يقال لهم بعد ذلك اما من الله او من الملائكة بعضهم لبعض، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. حشر الجمع يعني اجمعوهم في مكان واحد الى جهنم. الذين ظلموا فوضعوا يعني التكذيب في غير محله، بدل ما يؤمنوا كذبوا، وبدل ما يوحد الله عز وجل اشركوا، وهذا معنى الظلم، وضعوا الشيء في غير محله. وازواجهم واشكالهم، واشكالهم الجناه مع الجناه واللصوص مع اللصوص. وما كانوا يعبدون يعني والذي كانوا يعبدونه اي من دون الله عز وجل، من دون الله، فهدوهم الى صراط الجحيم. والذي كانوا يعبدونه من اصنام ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. اما الذي كانوا يعبدونه ممن سبقت لهم من الله الحسنى كالصالحين والملائكه، فلا شك ان هؤلاء كما قال تبارك وتعالى ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون الى اخر الايات. هذه الايه نزلت يعني لما نزلت هذه الايه قالوها ما دام احنا حنحشر مع من نعبده، فالنصارى يعبدون عيسى فهو معهم في النار، ونحن نعبد يعني اللات والعزى فهو معنا في النار، واليهود يعبدون عزير فهو معهم في النار. فانزل الله عز وجل قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى اي من هؤلاء الرسل والصالحين اولئك عنها مبعدون. وهذه الايه تشبه قول الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. انكم وما تعبدون من دون الله، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. هنا اهدوهم من باب الاستهزاء والسخريه بهم، والذهاب الى طريق النار ليس هدايه، وانما هنا بمعنى يعني ارشدوهم وجهوهم الى صراط الجحيم طريق النار يعني. وقفوهم اي قبل الدخول، انهم مسؤولون. السؤال هنا ليس السؤال عن العمل، وانما السؤال هنا لشيء جديد من احوالهم في دار الاخره. يقال هذا السؤال ما لكم لا تناصرون، يعني ما الذي يحدو بكم ويدفعكم الآن ألا ينصر بعضكم بعضا، فتتأبون على تنفيذ أمر الله عز وجل. لما يقول لكم هذا طريق جهنم بتمشوا على طول بسرعة بدون كلام. ما لكم لا تناصرون أي كما كان حالكم في الدنيا، يشد بعضكم من أجل بعض في معصية الله عز وجل وفي دفع كلام الله وفي محاربة الله عز وجل، كنتم أشد وكان بعضكم يعني يقوي بعضا في الدنيا، الآن ليس كده يعني كاسين وماشيين على طول بدون كلام. ما لكم لا تناصرون الله يقول بل هم اليوم مستسلمون. مستسلمون يعني مسلمين قيادهم بدون أدنى اعتراض. فيقال لهم هذا طريق جهنم يذهبون دون أدنى اعتراض، وذلك مما طبعا يرونه من الذل والقهر، وأن الاعتراض لا مكان له، لا مكان الاعتراض مع بيان عظمة الله تبارك وتعالى وسلطانه عليهم جل وعلا. قال جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي وهم في النار. بعضهم يعني بعض الكفار أقبل على بعض وهم يعذبون في النار، يسأل بعضهم بعضا. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا لشياطينهم إما من الجن وإما من الإنس، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. المجيء عن اليمين، العرب دائما كانت يعني تستبشر باليمين وتجعل اليمين هي يعني مكان الخير دائما، ومعنى مجيء الموصون بالشر عن اليمين يعني انه جاي من باب الخير ومن باب النصف ومن باب التيمن. ليش جاي؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمن تأتوننا عن اليمين، اي للإفساد وللشك، تشكيك بالله تبارك وتعالى والتضليل. قالوا اي شياطينهم لهم بل لم تكونوا مؤمنين، يعني انتم بنفسكم كنتم ضالين في انفسكم ولم تكونوا اصحاب هداية وصرفناكم نحن عنها، بل كنتم انتم اصلا ضالين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، يعني ما كان لنا نحن الشياطين عليكم من سلطان اي من قهر وجبروت نجبركم على المعاصي جبر، ولكنكم كنتم اهل طغيان، بمجرد ما وسوسنا لكم يعني سبتم خلفنا، بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين. حق علينا قول ربنا اللي هو يعني اصبح قول ربنا علينا حقا، وهو اللي هو قول الله تبارك وتعالى يعني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا القول أصبح حقا في الجنة اللي هم الشياطين الموسوسين وكذلك الناس الذين اتبعوا. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي ذائق العذاب، يعني فأغويناكم بهذه الغواية يعني بما قدر الله عز وجل علينا من هذا الضلال، إنا كنا غاوين، كان هذا هو شأننا ودأبنا. قال تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنهم يعني ضلال الإنس والذين أضلوهم من الجن كلهم يشتركون في عذاب واحد. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني كهذا الفعل نفعل، كهذا الفعل من القهر ويعني الإلقاء في النار والمشاركة في العذاب نفعل بالمجرمين صنع الإجرام. وهذا دليل على انهم يعني اكتسبوا هذا باجرامهم وكفرهم. ثم بين الله عز وجل يعني صورة هذا الاجرام، قال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، هذا اجرامهم، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يعني لا تعبدوا الا الاله الواحد سبحانه وتعالى يستكبرون ويقولون انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، يعني هل يجوز لنا وهل يصح منا ان نترك الالهه التي نعبدها من الملائكه والجن وغيرهم لشاعر، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وسموه شاعر لانه اتى بكلام قد يكون فيه يعني بعض الشجع يعني ترتيب الشعر، او لانه يعني يدخل الى الشعور كفعل الشعر في النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، فإما أن يكون تسمية بالشعر للشكل لشكل القرآن أو للموضوع المضمون وتأثيره في النفوس. المهم أنهم قالوا مستبعدين اتباع النبي ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وصفهم الرسول بالجنون يعني الأمور العظيمة التي أتى بها ويظنونها لا تأتي إلا من مجنون، وهو انه يكون في يوم بعث وان في حساب على الفعل وانه سينتصر وانه سيكون له امة وسيكون له دولة وان يعني ملك كسرى وقيصر سيكون في اتباعه، يرون ان هذه الاشياء لا يقولها الا مجنون، وذلك ان احوال النبي في مكة كانت احوال من الضعف المكان،

ما جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله في الأسبوع الماضي كنا معنا بيان الله تبارك وتعالى حيث بين لنا أحوال المكذبين بيوم القيامة وذلك أنهم إذا أخرجوا من الأرض بجزرة واحدة فسروا إلى النار ثم أزواجهم كما قال عز وجل أحسب الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون لقد بينا أنه معنى أشكالهم ويوضع من أهل الجراء واحدة بعضهم مع بعض فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وعرفنا أن هذا السؤال هو ليس عن عملهم في الدنيا وإنما عن عدم تنافرهم وانقطاع الأسباب بينهم وبين من كانوا يقدسونهم ويقدمونهم ومن كانوا يتعاونون معهم على صد عن سبيل الله يقال لهم ما لكم لا تنافرون أو ينصر بعضكم بعضا ثم يبين الله عز وجل السبب في هذا قال بل هم اليوم مستسلمون كذلك حدثنا الله تبارك وتعالى أن بعضهم يعود على بعض باللائمة في النار فيقول الأتباع الذين ضلوا بسبب إن رواية الشياطين التي أضلتهم وإن برواية الأصدقاء والقرناء لم يقل لهم يعني إنكم كنتم تأتون على اليمين يعني كنتم تأتوننا من أيماننا يعني من وجوهنا وتحرضوننا على الكفر ولكن يعني المحرضون يتملقون من المسؤولية ويقولون لمن اتبعوهم بل كنتم قوما بل لم تكونوا مؤمنين وفي الأخرى بل كنتم قوما مجرمين يعني كنتم أنتم كفر النابع منكم وكما يعني يقول الشيطان أيضا لأصحابه فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم مصرفين وذلك أنهم إذا ألقوا باللائمة على الشيطان يعني أخبرهم الشيطان أنه ما كان له عليهم من سلطان يقول إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فيخبر الله تبارك وتعالى بأنهم جميعا في العذاب مشتركون يعني الناس الضالين ورؤسائهم الضالين وشياطينهم من الإنس والجن يجمعهم الله تبارك وتعالى ويشتركون في عذاب الله فإنهم يومئذ في العذاب المشتركون يقول تبارك وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذا هو الذنب الذي من أجله جمعهم الله في النار إخبارهم عن التوحيد واحتقارهم للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم إياه بصفات هو بريء منها كقولهم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني كيف نترك تراثنا وتراث آبائنا وأجدادنا في يعني عبادة هذه الأصنام وتقديسها لشاعر مجنون يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا مدافعا عن نبيه بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وهذا تهديد لهم من الله تبارك وتعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا عباد الله المخلصين إلا هنا بمعنى لكن يعني لا يكون عباد الله المخلصون أي لا يكون مصيرهم كمصير هؤلاء. ثم شرع الله تبارك وتعالى يفصل ويبين يعني مصير هؤلاء العباد المخلصين، فأخبر تبارك وتعالى قال أولئك لهم رزق معلوم. المخلص يعني الذي خلصه الله تبارك وتعالى، وذلك أنه لا خلاص لأحد من حبائل الغواية وحبائل الشيطان إلا بتخليص في الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يعني المنقذ الذي أنقذه الله وخلصه الله عز وجل من هذه الغواية. والمخلص هذا اسم فاعل، المخلص اسم مفعول، والمخلص اسم فاعل يعني الذي أخلص دينه وعبادته لله تبارك وتعالى. وفي بيان أن هؤلاء المخلصين يعني أسماء مفعولين دلالة على أنه لا نجاة لأحد إلا بإنجاء الله تبارك وتعالى وهداية الله عز وجل. عباد الله المخلصين هؤلاء الله عز وجل يقول أولئك لهم رزق معلوم أي في الجنة، ومعلوم عند الله تبارك وتعالى أي مقدر، قدره الله عز وجل بل قد هيأه وخلقه جل وعلا، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة وأن النار مخلوقة موجودة. ثم فصل الله عز وجل هذا الرزق المعلوم قال فواكه وهم مكرمون. يبدو أن انحصار الرزق هنا في الفواكه هذا دليل على أنهم يعني لا يتقوفون بالطعام، فالطعام ليس للقوت ولبناء الجسم بناء ما يتهدم منه، وذلك أن الله عز وجل يبني أجسامهم بناء محكم لا تحتاج فيه إلى التقوف لتحيا وتبقى وتحفظ، وإنما يأكلون بالتلذذ فقط. فلذلك قال فواكه وهم مكرمون يعني رزقهم هذا المعلوم إنما هو فواكه، لكن بين في بعض يعني الآيات الأخرى أنه أيضا لحم طير، قال لحم طير مما يشتهون، وبين أن لهم مشروبات كثيرة كما قال ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، وقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ويبدو أن كل هذا ليس للتخوف وإنما هو للتلذذ فقط. قال جل وعلا فواكه ثم وهم مكرمون، يعني جمع الله عز وجل لهم بين الإكرام الحسي وهو التلذذ بهذه المحسوسات والفواكه، ثم كذلك الإكرام المعنوي، والإكرام المعنوي هو شعورهم أن الله عز وجل يحبهم ويرضى عنهم ولا يسخط عليهم، ثم هم مكرمون، الملائكة تدخلهم كما قال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فيعني يبشر في وجوههم ويبشرون ويستقبلون بحفاوة وتكريم من الله سبحانه وتعالى، كما قال سلام قولا من الرب الرحيم، كذلك استقبل الملائكة والثناء عليهم وأنهم يستحقوا هذا وأنهم أخذوا عن جبارة وعن استحقاق، كل هذا يعني من أنواع التكريم المعنوي التي يشعرون بها أنهم بالفعل في دار آمنة هادئة. فأقول جمع الله لهم بين التكريمين، التكريم الحسي بهذه التلذذ بهذه المحسوسات وكذلك التكريم المعنوي، فلذلك قال تبارك وتعالى فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، أي أنه أيضا من إكرام الله تبارك وتعالى لهم أنهم يجلسون يتحادثون على سرر ومسرور متقابلين، يعني وجوههم في وجوه بعض اللي هم أهل الجنة، وهم في هذه الأثناء يطاف عليهم بكأس من معين. وقد بدأ الطواف معروف يعني أنه يعني يدور عليهم، وبين أن الذي يعني يطوف بهذه الكأس غلمان كما قال في الآية الأخرى قال يطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، غلمان مخلدون يعني خالدون في الجنة على صورة الغلمان وعلى هيئة الغلمان، يعني أنهم لا يكبرون، لأن هؤلاء الغلمان يطوفون عليهم بكأس، الكأس هو الكوب المملوء بالخمر، الكوب إذا مليء بالخمر ثم بكأس ثم قال من معين يعني من عين تجري يعني من نهر ظاهر للعين، المعين المعاين يعني الظاهر للعين وليس من مجرد مثلا آنية وأفواب فقط، وإنما يعني يجري نهر الجنة فيشربون به من هذه الكلوب. كما قال تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقين فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. فأخبر بأن الخمر أنهار وليس مجرد الكئيب فقط، فلذلك قال: بكأس من معين. ثم وصف هذه الكأس فقال: بيضاء لذة للشاربين. يبدو أن كأس بيضاء للمشروب وليس لنفس الكأس، يعني لغلاف الكأس. وقد جاء في وصف أيضا الكأس أنها من فضة. قال: يطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال: كانت قوارير، ثم قال: قوارير من فضة قدروها تقديرا. فسمى أن الكؤوس من قوارير، والقارورة معروفة الزجاج، ولكن أخبر بأن هذه الزجاجة يعني من فضة، فهي فضة شفافة، يعني فضة في لون الزجاج في شفافيتها. أو يكون أيضا المشروب نفسه يعني لونه أبيض، فالوصف هنا ممكن أن يوصف به الكأس على أنه من الفضة كما جاء في سورة الإنسان، أو على نفس المشروب اللي هو قول الله تبارك وتعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، أي هذا المشروب لذة للشاربين، حالة منها لذة، يعني أنه يمتد بها وليس استحم الدنيا، يعني طعمها منفر وإن كانت مسكرة، ولكن يشربونها أيضا متلذذ للشاربين. ثم نفى الله عز وجل عنها ما هو معروف عن خمر الدنيا، قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول والغائل اللي هي الغائل التي تحصل لشارب الخمر إذا شربها وأكثر منها، يعني أن الشراب يغطي على عقله ويفسد وعيه ويفسد إدراكه، وكذلك يصاب بالغثيان والشفاء والمرض. فالله يقول: لا فيها غول، بهذه المعاني. وكذلك من غائلة الخمر أنه إذا جاء معادها، يعني اشتاق إليها صاحبها و تورط بها وأصبحت يعني تجري في دمه، ويحس أنه إن لم يشربها يعني تهدم كيانه، فلا غائلة فيها، يعني إذا انقطع عنها لا يعني يحصل له ما يحصل لسائر الخمر في الدنيا. قال: لا فيها غول، ليست في هذه الغائلة في نباتها وفي السخنة بها وفي يعني الزيادة منها. ثم قال: ولا هم عنها ينزفون. النزف يفسر بتفسير، بمعنى أنه بمعنى الانتهاء، يعني لا تنتهي خمرهم مهما شربوا وعبوا منها، لا تنتهي لأنها أنهار جارية دائمة، فلا ينزفون عنها، يعني لا ينقطع إصرارهم بفقدها. هذا نحن كذلك لا ينزفون، يعني لا يصابون بالسخنة من جراء شربها مهما شربوا منها، فينقطع عنها كما ينقطع شرب الخمر إذا امتلع بطنه، يعني خمر الدنيا، وفرسها ويعني نال عنها. فلا هم ينزفون عنها بأي نوع من النزف، يعني أنهم مهما عبوا منها لا يشعروا بامتلاء بطن ولا برغبة يعني في الكفاف منها. وكذلك لا يحصل لهم يعني أنها يعني لا تنقطع بنفسها ولا هم ينقطعون عنها كراهية لهم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم قال جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف. عندهم في قصورهم وفي بيوتهم قاصرات الطرف صور. وصفهم الله عز وجل بصفتين هنا في هذه الآية: أنهن قاصرات الطرف، الطرف والعين، وأن عينها يعني قصورة، بمعنى أنها لا تنظر إلى غير زوجها. هذه كناية عن أن نظرها مقصور على زوجها فقط، أو لا تتطلع إلى غير زوجها. وهذه صفة حميدة، أنها امرأة مقصورة على زوجها فقط، لا أمل لها ولا تطلع لها إلى غير زوجها. ثم قال: عين، مفردها عيناء، المرأة تسمى عيناء إذا كانت عينها واسعة، يعني أن كل منهن ذوات عين واسعة، وهذا يعني مما يعني العرب إذا أرادوا تشبيه المرأة بالجمال يشبهها باتساع العينين. وعندهم قاصرات الطرف عين. ثم وصف الله عز وجل أيضا يعني هؤلاء النساء بصفة أخرى فقال: كأنهن بيض مكنون، يعني كأن هؤلاء النساء لأهل الجنة بيض مكنون. العرب تصف جسم المرأة إذا أرادت يعني استحسانه ببيض النعام إذا كان لم يخبط بعد ولم يرقد عليه الظليل، بمعنى أنه يعني حديث الخروج يعني فيكون في أتم يعني الصفاء، صفاء اللون وبياضه، كأنهن بيض مكنون، هذا يعني وصف الأجسام. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن بين يعني جلوسهم بعضهم على بعض يتحادثون فيما سلف لهم من أيام الدنيا، أن يقول فلان حصل بكذا وفلان حصل بكذا، وهم على هذه الحال من أصحاب سراب لا ينزفون عنه ولا يفقدون ولا يعني ينتهي سرابهم، وعندهم هذه الزوجات بهذه المثابة. قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي في مجالسهم هذه في الجنة. قال قائل منهم أي من أهل الجنة إن كان لي قرين، كان لي صاحب، ويبدو أن صاحبه هذا إنسي من الإنس وليس من الجن. قال قائل منهم إن كان لي قرين يعني مقارن، يعني لو صديق ملازم خليل لا أتركه، يقول أي لي أنك لمن المصدقين. استفهام يراد به الاستنكار، يعني هل تصدق حقا أن ثمك يوم قيامة وأن هناك حساب وأن هناك بعث، أئنك لمن المصدقين. فثم الكلام هذا القرين الكافر يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني مجزيون بأعمالنا مرة ثانية. قال أي هذا المكرم هذا صاحب الجنة لذلك يتكلم مع إخوانه، هل أنتم مطلعون، يعني هل تطلعون معي لأرى قرين هذا أين استقر به الحال وين راح، لأنه مات على الكفر. قال هل أنتم مطلعون أي معي لمشاهد هذا القرين، يقول وهذا طبعا أدب في المحادثة، يعني قال لهم هذا بصورة العرض، يعني هل تطلعون معي، يقول تبارك وتعالى فاطلع أي من مكانه في الجنة فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه وصديقه القديم في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم وسواء الشيء وسطه. قال أي هذا صاحب الجنة يقول لصاحبه قال تالله إن كدت لتردين، تالله يعني والله لقد كدت لتردين لتهلكني من الردى وهو الهلاك والموت، قال لي والله لقد شئت أن تهلكني وتأتي بي معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة ربي إذ هداني إلى الدين وإلى الإيمان لكنت من المحضرين في العذاب معك. ثم رجع بعد أن تكلم مع قرينه هذه الكلمات، عاد إلى أصحابه مرة ثانية فقال لهم أفما نحن بميتين، يعني يا جماعة تستمر الحال على هذا النحو، نشرب ونعب وعندنا الخمر والرزق والنساء وسنظل في هذه الحالة، أفما نحن بميتين، لا موتة لنا مرة ثانية إلا موتتنا الأولى التي متناها في الدنيا، وما نحن بمعذبين، أي لو عذبنا الله عز وجل بعد ذلك. قال الله عز وجل معقبا على كلامه إن هذا لهو الفوز العظيم، أي هذا من كلامه إن هذا يعني ما نحن فيه، إذا كان هذا من كلام هذا المؤمن لهو الفوز العظيم، يعني لقد فزنا الفوز العظيم الحقيقي، أن يخلد الإنسان في الجنة وأن يكون ذلك ما وراء أي نوع من التكاليف، وهو يعلم أنه مخلد أبدا ولا خروج من هذه الجنة ولا مرض ولا آفة، وقد تخلص من كل الأعباء والصراح ووضع كما قال عصا الاختيار واستقر به المقام. فإما أن يكون هذا من كلام الله عز وجل تعقيبا على كلام المؤمن إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني ما فيه أهل الجنة على هذا النحو، هو الفوز العظيم الحقيقة، أو أن يكون هو من كلام يعني صاحبنا هذا المتكلم يقول إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني ما أنا فيه وزملائي وإخواني لا شك أنه هو الفوز العظيم. عقب الله على ذلك بقوله لمثل هذا فليعمل العامل، لمثل هذا ولا مثل لماذا إلا هذا، يعني لا مثل لحال هؤلاء إلا هذا الحال، يعني لماذا، يعني يكون المعنى لهذا لمثل هذا المتاع ولهذا التكريم فليعمل العاملون. فإذا كان الإنسان يريد بالفعل السعادة والاستقرار والهناء فليعمل ليصل إلى هذا المقام. فإذا كان هناك الناس بتسعى بتعمل يقول لك أنا بعمل عشان أستريح وأشد عشان أبني مستقبلي وعشان كذا، يمكن يبني البيت ما يستطيع، ويمكن يربي الأولاد ويعقونه ويبذل الدم كشافة قلبه في سبيلهم ثم يطلع عاقين بعد ما يطلع أبوهم يتركوه يروحوا، وربما أثنى حياته في زوجة ثم تطلعت إلى غيره وتركته وأهملته. يعني الدنيا مهما يعني حفر الإنسان فيها لينال السعادة فلا يجب، صار كلما يعني قطع مرحلة يجد أن الماء في مرحلة أخرى فيلهب، وهذا حال أهل الدنيا. لكن الله عز وجل يبين أن السعادة الحقيقية هم لمثل هذا، يعني هذا النعيم وهذه السعادة فليعمل العاملون إذا أرادوا يعني ثمر الحقيقي للعمل. ثم قال جل وعلا معقبا مرة ثانية جاب السورة الأخرى قال لنا أذلك خير نزلا أم سورة الزخرف، يعني هذا الذي في أهل الجنة من الفواكه والخمر والنساء والراحة التامة أذلك خير نزلا، نزل ما يعطى يعني من المتاع للمقيم للضيافة، أم شجرة الزقوم وهذا نزل أهل النار يعني الطعام الذي يأكلونه ويقومون عليه. ثم وصف الله عز وجل هذه الشجرة فقال إنا جعلناها فتنة للظالمين، وهذا يحتمل معنين أيضا، المعنى الأول فتنة للظالمين في الدنيا، وذلك أنهم عندما سمعوا أنها شجرة وأنها تخرج في أصل الجحيم قالوا إيه الرسول يعني بان كذبه، فالشجر لا يخلد في النار، النار تأكل الشجر. فربنا قال إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي إذا سمعوا أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فتنوا وظنوا أن هذا الضرب من الخيال والهذوان فكفروا، والله عز وجل يبتلي عباده المنشاء يبتلي هذا، هذا معنى. أو المعنى الآخر إنا جعلناها فتنة للظالمين في الآخر، وذلك أنهم يقصدون ثمرها فيأكلون منه بلهفة شديدة ولكنهم لا يكاد يأكلونه حتى يغلي في بطونهم العذاب، فيكون فتنة لهم من هذا أنهم يظنون أن فيه يعني شبعا لجوعتهم فإذا به يقطع أمعاءهم. وهذا أصول المعنيين صحيح، يعني هذا المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني قد فتن الظالمون بشجرة الزقوم في الدنيا فظنوا أنها دليل على كذب الرسول وكذلك فتنوا بها في الآخرة. إنا جعلناها فتنة للظالمين، ثم قال جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قاع قاع النار طلعها، يعني طلع طلع النخل اللي هو بذات الثمر، يعني كأنه رؤوس الشياطين من بشاعة شكله، يعني حتى مرآها فيها بشاعة. طبعا نحن مع المقاتلين بهذا لم يروا رؤوس الشياطين، وإنما العرب كانت كل شيء قبيح فقلت أنه فوق، يعني أنه قبيح فوق الشيطان في تصور الإنسان له، كأنه رؤوس الشياطين فإنهم أي أهل النار لآكلون منها فمالئون منها البطون. وامتلاء البطون هنا لشدة يعني رغبتهم في الطعام وجوعهم، فيظنون أن هذا كافيهم وفاد لجوعهم فمالئون منها البطون. ثم قال جل وعلا ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، شوب المزج، يعني أنه يمزج ما أكلوه من هذا الزقوم والعياذ بالله بالحميم اللي هو الماء المغلي الذي بلغ منتهى، فيتاب ما أكلوه من الزقوم بهذا الحميم الذي يشربونه. ثم قال جل وعلا ثم إن مرجعهم، أي بعد هذا الزقوم وبعد الماء الذي بلغ حينه، إلى ثم إن مرجعهم أي مرة ثانية لإلى الجحيم، أي أنهم يظلون يعني بين أكلهم للزقوم وشربهم للحميم ثم عودتهم إلى النار، كما قال تبارك وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وقالوا أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم شرب الهيم يعني شرب المياه التي أصابها الجوف كما قال الشاعر فأصبحت كالهيماء والماء مبرد ظماها ولا يقضي عليها غياما. ثم قال تبارك وتعالى إن هذا لنزلهم يوم الدين. فهذا هو النزل الذي أعده الله عز وجل لها وقال يطوفون بينها وبين حميم آن. فأخبر جل وعلا أنه يشاب ما أكلوه من هذه الزقوم بهذا الحميم وقال في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال جل وعلا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم بين سبحانه وتعالى السبب في كل هذا العذاب أنهم يعني ينتقلون من عذاب الطعام إلى عذاب الشراب إلى عذاب الجلد يشوي جلودهم. قال جل وعلا إنهم سبب ما هو؟ قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يعني وذلك سبب في هذا أنهم وجدوا ألفوا بمعنى وجدوا آباءهم ضالين حيث عبدوا من دون الله عز وجل ما لم ينزل به سلطان لهم العرب في شركهم بالله عز وجل وتبديلهم لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم على آثارهم يعني على خطى آبائهم يهرعون يسرعون يعني أسرع الخطى وغض السير خلف آبائهم. فهم على آثارهم يعني على خطى آبائهم يهرعون يسرعون يعني أسرعوا الخطى وغض السير خلف آبائهم دون تفكير دون تفكير ودون ترويم. قال جل وعلا ولقد ضل قبلهم أكثر الأول يعني كأن هذا تأسية للرسول صلى الله عليه يعني لا تبتعد فليس هؤلاء بأول الضالين ولن يكونوا آخر الضالين أيضا. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أي كان الواجب أن يتصائبوا. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا فيهم أي في هؤلاء الأولين الذين ضلوا قبلهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كيف كان عاقبة هؤلاء الذين أنذرهم الرسل ما كانت عاقبتهم. فكأن الله عز وجل هنا يهدد بعاقبة الكفار مثل عاقبة الأمم الذين سبقوهم. ثم ضرب الله عز وجل لذلك أمثلة فبدأ جل وعلا بنوح وذلك أنه يعني الرسول الأول إلى أهل الأرض بعد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم استثنى الله فقال إلا عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله عز وجل ونجاهم. قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نادى الله عز وجل وذلك عندما أيت من إيمان قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لما يأت ونادى الله تبارك وتعالى بأن ينجيه وأن يفارق بينه وبين أولئك كالقوم الذين يشد الصغير على ما صار عليه الكبير. لما ناداه هكذا الله عز وجل يقول ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي بعد أن وصل الحال إلى أنه بقي مع المجموعة المؤمنة القليلة وأولئك على الكفر والاستهزاء بهم. قال جل وعلا أننا نجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقد فصل الله عز وجل هذه النجاة لأنها كانت في الفلك المشهور مع الطائفة المؤمنة وأن أولئك قد أغرقهم الله عز وجل جميعا. قال وجعلنا ذريته هم الباقون. نوح وآدم الثاني يسميه العلماء وذلك أن الله عز وجل لم يبق بعده أحد إلا من ذريته فقط. فالذين نجوا معه من السفينة إما أنهم لم يعقبوا وإما أن أعقابهم قد يعني ماتت وهلكت ولم يبق إلا عقبه فقط اللي هم أولاده يعني كل هذه الشعوب من أولاده الثلاثة سام وحام ووافد كل الشعوب الباقية الآن من أولاده الثلاثة وأما الذين كانوا معه فإنهم لم يعقلوا، لم يعقل إلا هو. وجعل الله عز وجل هذه منة لنوح، قال وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم قال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إن تركنا ذكرا طيبا لنوح يذكر به في الآخرين، أي على لسان الآخرين، كل من جاء بعد نوح. أن قص الله عز وجل قصته في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، فكل مؤمن يأتي من أتباع الرسل يذكر نوح بخير، وإذا قلنا نوح نقول عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين السلام، أي سلام يردد دائما على ألسنة المؤمنين، سلام على نوح في العالمين، أي أن الله عز وجل جعل ذكره هو الخالق وأولاده هم الباقين، والثناء عليه دائم، وأولئك انقطع ذكرهم وانقطع أثرهم وتلاحقهم اللعنات. يعني كلما نسمع عن غرق قوم نوح نقول عليهم اللعنة، فالله عز وجل كأنه يهدد كفار مكة، يقول إن لن يبقى إلا المؤمنون وأنتم ستلاحقكم اللعنات بعد. فهذا الذي حصل أيضا، أن الله تبارك وتعالى قد أعلى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكر المؤمنين معه، وقد أهلك الله عز وجل يعني أولئك الذين عارضوه ويعني أرادوا أن يحولوا بينه وبين دعوته، وأصبحوا لا يذكروا إلا اللعنة معه. فنقول أبو جهل عليه لعنة الله، ونقول أبو لهل عليه اللعنة، وهؤلاء يعني بقيت اللعنات لأولئك، وبقي الذكر الجميل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني بهذا الجزاء النجاة في الدنيا وبقاء الذكر الحسن والجنة، هكذا يجزي الله تبارك وتعالى المحسنين، يعني الذين أحسنوا عملهم لله عز وجل. إنه أي نوح من عبادنا المؤمنين، أي لذلك أكرمناه. قال جل وعلا ثم أغرقنا الآخر، أغرقناهم وسوت صفحتهم وبقيت سناطين اللعنة ملاحقة معهم. نكتفي بهذا وأقول قولي، أستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي فاهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

على نوح، وهذا السلام بالطبع يصل نوحا ويصل المسلمين عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من صلى علي مرة صلى الله عليه جاعد. إنا كذلك نجد المسلمين، أي نجيه فهذه النجاة في الدنيا، ونترك الذكر الحسن لهم فيها، ونقطع دابر الكافرين، ولا تبقى عليهم أو لا يبقى لهم في هذه الدنيا إلا اللعنات التي تلاحقهم، كما يذكر قوم نوح: إلا وتأتي على لسان المؤمنين اللعنة لهم، يعني تلحقهم. المعنى باختصار أن الله عز وجل يعني المؤمن ناج في الدنيا له الذكر الحسن، كذلك مآله في الجنة إلى الذكر ورحمة الله تبارك وتعالى، والكافر غير ذلك. ثم بدأ تبارك وتعالى يذكر نبيا آخر من الأنبياء الذين من الله عز وجل عليهم، فذكر عبده وخليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، يقول جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من شيعته، ترى الضمير هنا يعود على نوح، يعني من شايع نوح. وكما معلوم أن بين نوح وبين إبراهيم مدة طويلة، أكثر من 2500 عام، وبينهم أنبياء، بينهم هود وصالح. والمقصود هنا أنه ليس من شيعته، يعني الذين كانوا يعني معه متطوعين له أو ناصرين له، فإنما هو صاحب دين جديد، يعني صاحب شريعة جديدة، شريعة إبراهيم غير شريعة نوح، ولكنه مسيع له في عقيدته، في أصل العقيدة، في أصل الدين. فالأنبياء جميعا دعوا إلى دين واحد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. يعني أن ما دعا إليه نوح هو ما جاء إبراهيم على إثره يدعوه. وتم التشابه بين يعني قوم نوح، كفر قوم نوح، وكذلك كفر قوم إبراهيم. فقوم نوح أشركوا في صالحين الذين جعلوهم وصائف بينهم وبين الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذول آلهة يعني قوم نوح. كذلك يعني قوم إبراهيم عبد الأصنام من الله عز وجل التي نحتوها، واعتقدوا بأن للنجوم أثر في يعني قضايا الأشياء وفي الخلق، فعدد النجوم وعدد هذه الأصنام التي يسموها روح في الكواكب، فتم التشابه. ولذلك كانت دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هي استكمال وتتمة لدعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا هو صلب الدعوة، يعني صلب دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي ما أرسل إلا ليدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: نحن الأنبياء أولاد علاه، ديننا واحد. فدين الأنبياء جميعا ديننا، ولذلك قال تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ربكم فاعبدوه. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ربكم فاتقوه. فالأنبياء كلهم على صراط واحد فدين الله عز وجل، وهم أهل أمة واحدة، ولذلك فبعضهم مشايع لبعض، مشايع له يعني مناصر له، ويعني سائر في طريقه. وإن من شيعته على دينه وعلى نفس الملة ونفس المنهج لإبراهيم النبي صالح خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. مدحه الله عز وجل، مدح الله إبراهيم بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويبدو أن المجيء هنا يعني أقبل الله تبارك وتعالى يعني عند الموت، وهذه الغاية، يعني الغاية في المدح، في مدح إبراهيم أنه جاء الله عز وجل بقلب سليم. القلب مكان العقيدة، يعني بعقيدة سليمة خالصة من كل شك ومن كل شك. ونفي النبي مدح في القرآن كمحمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. مدح الله إبراهيم في آيات كثيرة، كما قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه منيب، وقال وإبراهيم الذي وفى يعني أتم ما أمره الله عز وجل به، فهذا يعني أنه قد أدى كل ما عليه، ما في أي تقصير لا يوجد من الوجوه. فذلك يعني هنا قال الله تبارك وتعالى عنه إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال أيضا الله عز وجل إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فأتمهن يعني أتم كل ما أمره الله عز وجل به. وقد نجد لبعض الأنبياء عتاب من الله، سميح مثلا عتب في قضايا، ومثلا موسى عتب في قضايا، وبعض الأنبياء عتب في قضايا، إلا أن إبراهيم غالب ما ذكره الله عز وجل به، ذكره الله بالصفات يعني غاية المدح. قال إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من كل آفة، وآفات القلوب كثيرة. فقد ذكر الله عز وجل يعني من أمراض القلوب مرض الشك والشرك، كما قال تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا في وصف المنافقين، مرض الشك والتذبذب. كذلك وصف أيضا من أمراض القلوب مرض الميل إلى النساء والشهوة، كما قال تبارك وتعالى عن نساء النبي، قال يعني فلا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكل أمراض القلوب ما كان منها أمراض يتعلق بالعقيدة أو أمراض تتعلق بالهوى ويعني الميل إلى غير الله تبارك وتعالى، قد برأ الله عز وجل نبيه إبراهيم من صلوات الله وسلامه عليه. جاء ربه بقلب سليم، ولا شك أن هذا يعني القلب اللي هو السليم هو القلب المقبول عند الله عز وجل والذي ينجي الله عز وجل صاحبه، كما قال إبراهيم أيضا في دعائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أتى الله بقلب سليم هذا هو الذي ينفع يعني صاحبه عند الله عز وجل يوم القيامة. إذ قال لأبيه وقومه ماذا فعل، يعني إبراهيم قال لأبيه اللي هو آزر وكان على الشرك وعلى دين قومه وقومه، أي قال إبراهيم كذلك لقومه ماذا تعبدون. هذا السؤال لا يراد به الاستفهام، وإنما يراد به الاستنكار الاستقباح، ما هذا الذي تعبدونه، ما صفته وما نفعه وما ضرره، لا نفع فيه. ثم قال لهم أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني أتريدون آلهة يعني حال كونها إف أو لأجل الإف لأجل الكذب تتخذون هذه الأصنام آلهة تألهونها يعني تعبدونها، وهذا في ذاته إفتراء وكذب، يعني ما عندكم به من سلطان ومن برهان من الله عز وجل ولا عندكم من دليل على أن هذه نافعة أو ضارة. أئفكا آلهة دون الله تريدون، وهنا قدم أئفكا اللي هي مفعول يعني مفعول يعني لأجله، قدمها لبيان أنهم ما اتخذوها إلا لأجل الإثم، يعني كأنهم ما أرادوا بها إلا الكذب، وذلك أنهم لا دليل بتاتا عندهم على نفع هذه الأصنام. دون الله غير الله تريدون، ثم قال لهم فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم بالله تبارك وتعالى، يعني هل ظننتم بأن الله عز وجل يترككم على هذا الحال تعبدون غيره ويخليكم ولا يعاقبكم. ثم دبر في نفسه أمرا حتى يرجع قومه إلى يعني جادة الحق، قال جل وعلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني فقير. يبدو أن هذا كان في بيت أصنامهم، نظر نظرة في النجوم، وكان القوم قوم مجانين أن ينظرون في النجوم ويعني يظنون أو عندهم بعض العلوم بأن النجم هذا إذا جاء في هذا المكان وإذا اتصل بهذا المكان واجتهد في هذا المكان يكون كذا ويكون كذا. فنظر نظرة في النجوم أي موهما لهم أنه قد رأى فيها شيئا، وهذا على يعني على طريقتهم وعلى علومهم، فقال إني سقيم. فقوله إني سقيم يعني إني مريض، يعني أني قد يعني حتى يظن أنه قد علم من النجوم أنه سيأتيه المرض، وذلك حتى يتركونه في بيت أصنامهم ليتمكن من تحكيمه. فقال لهم إني سقيم، وهذه يعني إحدى الفضيلات الثلاث التي أثرت عن إبراهيم صلى الله عليه، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل أن إبراهيم إذا أتاه الناس يستشفعون به إلى الله عز وجل في الموقف يقول يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت ثلاثة بدعة. يقول النبي سنتين منها أو سنتين منها في ذات الله، في ذات الله يعني لأجل الله، اللي هي قوله إني سكين وقوله كذلك بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من إنسان ينفقهم، لأن الثالثة التي كانت نفسه وإن كان أيضا لمصلحة شرعية وهي قوله عن زوجته سارة هي أختي، لما سأله ملك مصر وأراد أن يغتصبها ويأخذ نفسه فسأله عنها فكانت زوجته قال هي أختي. فقوله هنا فقال إني سكين هذا من الكذب طبعا كذب ظاهري، ولكنه يراد به الحق ويراد به الخير ويراد به أن يتوصل إلى خير يعني، فلذلك إن ليس هذا كذبا على إطلاقه، وإن كان إبراهيم عده كذبا يعني في الموقف استحيا من الله تبارك وتعالى أن تكون له هذه المعاريض، لأن يعني المعاريض أن تكون له هذه المعاريض لا تقدم لشفاعة العظمى يوم القيامة، استحيا من هذا ولم يتقدم لهذا وقال لهم اذهبوا إلى غيري أي لأن لي هذه الأشياء. وهذه الحقيقة ليست ذنوبا يعني ليست ذنوبا وإنما بل هي يعني هي في ذاتها حسنة لأنها في ذات الله. فتولوا عنه مجبرين يعني تركوه في ظهورهم يعني ذهبوا وتركوه خلوه في بيت أصنامهم، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. راغ من غلغان الثعلب يعني راغ يروغ بمعنى يعني ذهب في خفي يعني ذهب مختفيا إلى هذه الأصنام يعني حتى لا يسمع به أحد ولا يراه أحد، فقال لهم متهكما مستهزئا بهم بها بهذه الأصنام قال ألا تأكلون. وذلك أن القوم كانوا يعني في يوم عيدهم يضعون طعام أمام هذه الأصنام حتى تباركه ثم يكون بعد ذلك في الصباح يأكلوا هذا الطعام، فقال لهم ألا تأكلون يعني هذه الأطعمة التي وضعها القوم أمامكم يعني ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين يعني انطلق فيهم ضربا باليمين يعني بيده اليمنى، وهذه تنوي عن القوة يعني عادة الضرب أن يكون باليمين أي تحطمهم، وقد جاء في الآية الأخرى أنه يعني حطمهم إلا واحدة كما قال تبارك وتعالى فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه أي قومه بعد أن اكتشفوا هذا الفعل في الصباح ورأوا يعني آلهتهم على هذه الحالة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أو لمن الضالين. نشوف الآية، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فعند ذلك قال الله عز وجل فأقبلوا إليه يزفون أي بعد أن استدلوا من كلامه الأول إن كان بيسأل فيه الأصنام ويذكرها بسوء ما بتنفع ولا كذا، فقالوا إن ما في واحد كان يعني يتعرض لهذه الأصنام بسب وتذكير إلا إبراهيم، فأقبلوا إليه يعني ذهبوا إليه. يزفون يعني يسرعون جماعات جماعات زفة زفة يعني أتت إليه، يعني حدث أكبر حدث حدث ضخم في الآلهة حكمة هذه شيء يعني يرويد عندهم. قال أي عندما تجمعوا عنده أتعبدون ما تنحكون، أيضا سؤال للاستخداع والاستنكار، يعني يا جماعة تعبدون ما تنحكونه أنتم بأيديكم من تجارة ونحو هذه، والله خلقكم وما تعملون، الله عز وجل خلقكم أنتم فينبغي أن خالق والذي يعبد وما تعملون. وما تعملون هنا في السر تفسيرون وما تعملون يعني والذي تعملونه على الأصل اللي هو التجارة أو الكسب المنحوت، يعني أن هذه التجارة المنحوتة والكسب المنحوت الأصل فيها أنها مخلوقة أيضا لله عز وجل، فكيف هذا الذي يعني اللي خلق هذه الأحجار وخلق هذه الكسب يصبح هذا المخلوق يصبح هو يعني معبود ومتوجه إليه، والحال أنه مخلوق خلقه خالق هذا معنى، والمعنى خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم كذلك، يعني أن أعمالكم أيضا مخلوقة لله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في أن أعمال الخلق مخلوقة لله عز وجل، لأن الذي يقدر عليها هو الله تبارك وتعالى. من بقي الله عز وجل وهديناه النجدين، فقال وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما في أحد يعني يخلق فعله أو يستقل بخلق فعله، بل الله عز وجل هو خالق فعل الفاعل، وذلك أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا رب سواه. ولو كان الإنسان يستقل بخلق فعله لعد مشاركا لله تبارك وتعالى في الخلق، والحال أن الله عز وجل وحده هو الخالق جل وعلا. على كل حال قال لهم الله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، أو خلقكم وخلق هذه الآلهة، ذوات هذه الآلهة أصلا مخلوقة لله تبارك وتعالى. طبعا انقطعت حجتهم، يعني لا حجة لهم في رد هذا، أن هذه يعني نقدر نقول أنها ما هي يعني ليست يعني هي يعني هذه الأدوات وهذه الأحجار هي أيضا ليست مخلوقة إلى عز وجل، ولا يستطيع أن ينكر أن الله خلقهم سبحانه وتعالى، لأن يعني الكسمة يعني تؤدي إلى أن الإنسان خالق، فلا هم خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير خالق، إذا لا بد أن خلقهم خالق، وهذا الخالق هم مقرين فيه بالجملة، يعني هم ليسوا من منكر يعني وجود الله تبارك وتعالى. قالوا أي بعد أن يعني ألجموا الحجة ولم يجدوا مهربا، لجأ إلى القوة والقوة والبطش، قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي بنيانا يعني تلقى فيه خشب وتؤدب فيه النيران، فألقوه في الجحيم يعني النار المستعرة. قال جل وعلا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أرادوا به كيدا أي بأن يحرقوه وأن يشفوا يعني غيظ قلوبهم منه، وأنهم فعلوا به وفعلوا. قال جل وعلا فجعلناهم الأسفلين، وذلك بأن أنجى الله تبارك وتعالى عبده إبراهيم، فقال النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها بعد 3 أيام لم تأكل منه النار إلا القيود التي قيدوه بها فقط، ولذلك ألقوا منه فانفردوه من بلدته. جعلهم الأسفلين هنا هو أن الله عز وجل أنجاهم إغاظة لهم، ويعني لم يحقق الله تبارك وتعالى مرادهم في يعني أن يهلك إبراهيم، بل أنجاه الله تبارك وتعالى. كذلك جعل الله عز وجل هم الأسفلين، أسفلين في الحجة، يعني أرادوا أن يحجوه وأن يغلبوه فغلبهم، هو غلبهم في الحجة فغلبهم كذلك في واقع الأمر. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي مسارق لكم، وأن الله عز وجل لم يتركني بل سيهديني إلى المكان الذي يصلح لإقامته. ويبدو أنه المخروج هنا هو إخراج وليس خروجا من عند نفسه، وذلك أن يعني أباه قد قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي، وهجرني مليا، فأمره بأن يهجره وأن يترك. ولذلك قال لهم أعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعي ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فأخرج من قريته بعد هذا. وبالطبع طبعا يعني ذكر الله في سورة البقرة أنه حصل نقاش كذلك بينه وبين نمرود اللي هو ملك الكون في يعني إله نمرود، والله تبارك وتعالى عندما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي بها من المغرب، قال تبارك وتعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم أنهم مع رؤيتهم لكل هذه الآيات العقلية في النقاش والحجة والبصرية، فهذا النجاح من النار التي رأيها بأن عينهم، لكن مع كل هذا لم يؤمن، فهذا في دليل قاطع وواضح على أن الذين خمس الله عز وجل أبصارهم عن الهداية لا يهتدون، وإن يروا كل آية لا تهتدى، من أراد الله عز وجل أن يضله فإنه يضل ضاله حتى لو رأى في الآية. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هنا سيهدين ليست الهداية المقصود الهداية إلى يعني إلى الجنود يعني الحق إلى الصراط المستقيم، وإنما الهداية يعني الهداية في الطرق مسالك الأربع، لأنه لا يعرف أين يذهب، يعني يبدو أنه يعني أول اضطراب له ولا يعرف أين يذهب، فقال إن الله سيهدين يعني إلى مكان آمن أستقر فيه وأعبد الله تبارك وتعالى. ثم دعا الله عز وجل، وذلك أنه خرج وحيدا لم يخرج معه إلا ابن أخته فقط اللي هو لوط، كما قال تبارك وتعالى: فآمن الله لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العليم الحكيم. فخرج ودعا الله عز وجل بعد أن أصبح وحيد على هذا النحو، ليس معه إلا امرأته سارة وليس معه إلا ابن أخته اللي هو لوط. عند ذلك دعا الله عز وجل بالذرية الصالحة فقال: رب هب لي من الصالحين، من الصالحين يعني بعدهم. قال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. تحقيقا لموعود الله تبارك وتعالى بشره الله بغلام حليم. هذه البشرة متراخية في الحقيقة عن هذا الوعد، وذلك انه ذهب بعد ان ترك ارض العراق التي حصل له فيها هذا ما حصل، ذهب الى بلاد الشام فمكث في يعني خبرون اللي هي تسمى الان بمدينة الصليب على اسم يعني هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نزل في الصليب معروفة باسمه الان، ومكث فيها مدة، ثم حصل قحط في فلسطين فنزل الى مصر، فهناك يعني تزوج بهاجر، تزوجه ملكها بهاجر اللي هي يعني القبطية المصرية، ثم بعد ذلك رجع الى فلسطين مرة ثانية، ثم ذهب بعد ذلك الى يعني أرض الحجاز حيث أسكن زوجته هاجر وابنها إسماعيل هذا الذي قال الله عز وجل عنه: فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل وهو بكره، هذا الابن البكر لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. أما ابنه الثاني فهو إسحاق، وهذا من زوجته الأولى اللي هي سارة. قال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. المقصود هنا بالسعي يعني السعي على النار، يعني أن يسعى وأن يجتهد ويجد مع أبيه في طلب الرزق، وهذا عندما يصبح يعني إنسان شاب ياسع يعني إما مراهق أو سيرة الشباب. قال أي إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني، تصغير وتحبيب، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان هذا في مكة، وذلك أنه رأى في المنام أن ملكا يعني يأمره قال له يقول له: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك. فيقال أنه رأى هذا ثلاث مرات، وطبعا رؤيا الأنبياء كان رؤيا من النبوة، فلذلك قال لابنه قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا هنا السؤال، وهو كيف يكون مأمورا من الله عز وجل بذبح ابنه ويقول ابنه فانظر ماذا ترى. طبعا هذا يعني العرض هنا سؤال وهو كيف يكون مأمورا من الله عز وجل بذبح ابنه ويقول ابنه فانظر ماذا ترى. طبعا هذا يعني العرض والمشورة المقصود فيها يعني أن يتحمل أيضا الابن القرار، لأنه مكلف كذلك، يعني لأنه كذلك مكلف بأن يمتثل بأمر الله تبارك وتعالى، كما أن أبوه أيضا اللي هو إبراهيم مكلف بامتثال أمر الله عز وجل، والمكلف لا بد أن يخاطب، والخطاب بطريق العرض أولى من الخطاب بطريق الأمر. العرض اللي هو يعني ألا تفعل كذا ألا تفعل كذا، هذا عرض، وأما الخطاب بالأمر يعني افعل كذا وإني أمرك أن تفعل كذا. فإبراهيم يعني لي يعني لحلمه ولي يعني بلاغته في إبلاغ مأمر الله تبارك وتعالى لم يأمر ابنه على طريق الإلزام والقهر وإن كان هذا أمر شرعي، وإنما قدمه له بطريق العرض. وهذا كان يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان يعني دائما في الأوامر يعني يأتي هذا الشيء في العبد، ألا يفعل كذا، ألا تفعلين كذا، ألا تذهب إلى كذا، ألا تصليان، ألا تفعل كذا يا فلان. فهذا أدعى إلى قبول الأمر، إلى قبول الأمر والاستياق له. طبعا وصف الله تبارك وتعالى يعني إسماعيل بالحلم، ولا شك أن هذا يعني أعظم يعني آياتنا تبين يعني الأدلة على يعني على على عظمة هذا الحلم. فيأتيه الأمر من أبيه مبلغ بالأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى بأن يذبح، ويعني يقول لأبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجد إن شاء الله من الصابر، يعني الصبر لأن يعني يستسلم للذبح، والذبح من من؟ ما هو من عدو وإنما من أبيه. يعني لا شك أن الاستسلام لمثل هذا الأمر شيء يثقله وفوق الوصف وفوق الحياة. قال جل وعلا فلما أسلم يعني إبراهيم بأمر الله تبارك وتعالى بأن يذبح ابنه، وإسماعيل بأمر الله عز وجل بأن يذبح، لما أسلم الاثنين وسله للجبين، السل يعني ألقاه لجبينه يعني على الأرض، يعني كفأه على وجهه يعني تمهيدا لأن يذبحه. قال جل وعلا وما بيناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني لما حصل الاستسلام والانقياد التام والإذعان التام لأمر الله تبارك وتعالى، وكفأ إبراهيم ابنه على وجهه تمهيدا لذبحه وحزه بالسفرة، أيضا يقال أنه أيضا حزه بالسفرة، فلم تقطع أن ذلك ناداه الله عز وجل، وذلك عن طريق الملك جبريل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تصديق هنا يعني الفعل بما تأملك به، مش مجرد تصديق عن تصديق القلب، تصديق الفعل، تصديق الفعل يعني فعل ما يدل على أنك مصدق ومؤمن برؤيا الله تبارك وتعالى ومنفذ لها. ثم قال جل وعلا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك يعني رفع يعني المأمور هنا اللي هو المأمور اللي هو الذبح عن إبراهيم، الله يقول يعني رفعنا المأمور جزاء لإحسان هؤلاء، لأن هؤلاء قد استسلما، وهذا هو مراد الله عز وجل أن يستسلما وأن ينقادا لله تبارك وتعالى، وليس مراد الله الذبح على الحقيقة، لأن الذبح على الحقيقة غير مراد الله عز وجل بالنسبة هنا، وإنما مراد الله عز وجل أن يستسلم كل منهما لهذا الأمر الذي فيه بلاء وفيه نحمة عظيمة، أن يأمر إنسان بأن يذبح ابنه فينتصر. ثم قال جل وعلا إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار البين الواضح الذي لا شبهة فيه، يعني اللي هو السبب في الابتلاء في الامتحان. والبلاء المبين يعني الذي يفرق يعني بين يعني الانقياد بالله تبارك وتعالى وعدمه. قال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، أي أن الملك نزل بذبح من السماء ليذبح يعني شهادية من الله تبارك وتعالى فدا لإبراهيم ولإسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. يقال بأن هذا الذبح يعني هنا ربنا مثل قال بذبح عظيم يعني في يعني سمين يعني مثله، بعض يقول إنه هو ما أيل من التي قدمها هابيل قربان الله عز وجل كما رأى في الجنة، والبعض يقول إنه سبت في الجنة. المهم أنه ذبح سبت أو غيره تباه الله تبارك وتعالى به ليذبحه، وكان هذا المكان في منى التي يذبح فيها المسلمون يعني اكتفاء بهذه السنة التي سنها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين، يعني في من يأتي بعده من أجيال المؤمنين، سلام على إبراهيم. ترك الله على ألسنة المؤمنين بعد يعني إبراهيم وإسماعيل سلام عليه، فلا يذكر إبراهيم إلا ويذكره المؤمنون بالخير ويسلمون عليه. كذلك يعني الفدية ورفع الشأن عند الله عز وجل، ويعني الذكر في الأرض وذكر الطيب في الأرض، كذلك نجزي المحسنين، يعني بهذه الجزاءات الطيبة يعني كذلك يجزي الله عز وجل المحسنين أي ممن يسير على هديهم وعلى منهاجهم، يعني أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في المحسنين أن يجزيهم على هذا النحو من الجزاء. ثم قال جل وعلا إنه من عبادنا المؤمنين، يعني إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل وعلا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه البشرى جاءت بعد أن كبر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، جاءت الملائكة فمروا عليه في فلسطين، فنفذ البشرى في فلسطين، وكانوا في طريقهم إلى إهلاك قرى لوط. فلما يعني جاءوه وسألهم عن يعني عن مرادهم فأخبروه أنهم جاءوا لإهلاك يعني القرية التي فيها لوط، فقال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما بشروه أن الله عز وجل سيرزقه بغلام زوجته سارة العراقية التي معه في فلسطين، أن ذلك كانت يعني خلف الحجاب تسمع كلامهم، قال تبارك وتعالى امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيضا ذكر الله عز وجل من تفاصيل هذه القصة أنها قالت يا أولاك يا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قال يتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذه البشرى قول الله عز وجل وبشرناه بإسحاق أي من زوجته الثانية، إن هي الأولى التي زوجها أولا، حال كونه نبيا من الصالحين، وهذا دليل على أن الذبيح ليس إسحاق كما تدعي اليهود. تدعي اليهود أن الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسحاق، وذلك كراهة منهم حتى في هذه للعرب أن يكون الذبيح منهم، فقال الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، وهذا ليس صحيح لأن الله عز وجل بشره بإسحاق وقال له هو نبي، ولو أمره بأن يذبحه لكان هذا مخالف للبشرى السابقة. فمن هنا كل بشرناه بإسحاق نبيا، يعني حالة كونه نبيا، يعني أنه حيجي له ولد وحيسمى إسحاق وإن هذا سيكبر وحيكون نبي. فلو جاء أن ربنا يقول له اذبحه لكن يقول له يا رب أنت أخرت أنه أنا حيكون نبي وأنا لسه ما صرت نبي. فلا شك أنه ليس يعني ليس الذبيح هو إسحاق كما تدعي اليهود، وإن كان للأسف يعني كثير من بعض علماء المسلمين يعني ظن أيضا أن الذبيح هو إسحاق، ولكن ليس هذا بالصحيح، بل إن الله عز وجل أخبرهم بأن إسحاق أيضا يعقوب، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق. فربنا بشر يعني سارة اللي هي زوجة إبراهيم بأن حجيها ولد اسمه إسحاق، وأن هذا الولد ينجب له ولد آخر هو يعقوب، وأن الاثنين هيكونوا أنبياء. فكيف بعد ذلك أمره الله عز وجل بذبحه؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، بركة هنا يعني كثرة والنماء الخير، فمن ذريتهم يعني جاء كثير من الأنبياء وكذلك من الرسل، كموسى وهارون ويوسف يعني أنبياء كثيرون. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ثم قال جل وعلا ومن ذريتهما محسن، من ذرية هؤلاء الاثنين محسن ويعقوب اللي هو ابن إسحاق، وكذلك يوسف وما تناسل عنهم من أنبياء كموسى وهارون وغيرهم، وكذلك الصالحين من بني إسرائيل. ثم قال وظالم لنفسه نبي، يعني من ذرية أولئك أيضا من هو ظالم لنفسه أي معتدي، يعني إما ظالم لنفسه بالكفر وإما ظالم لنفسه بالمعاصي، كما كفر كثير يعني من بني إسرائيل وعادوا يعني دين الله تبارك وتعالى. على كل حال خلاصة هذا يعني أن الله تبارك وتعالى ذكر عبده إبراهيم بهذا مبينا أنه خاصم قومه في يعني قضية التوحيد، وهذه هي القضية التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاصم فيها قومه، يعني العرب أشركت بالله تبارك وتعالى، وإن كانت تدعي على أنها على دين إبراهيم، ولكن في حقيقة أنها ليس على دين إبراهيم وإنما على دين قوم إبراهيم في الشرك، وأن إبراهيم الذي دعا قومه إلى ترك يعني هذه الشرك وعباده الله عز وجل وحده هو ما جاء محمد ليعيده ويسايع ابراهيم على هذا الدين فيدعو قومه الى التوحيد. وكان الله عز وجل يقول لهم ان المآل

ومن وجعله وقومه من أهل الجنة وأحضر يعني الذين خانئوه وأبغضوه إلى النار يوم القيامة. ومن هذا الإحسان نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل وعلا وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. لوط نبي أيضا ورسول أرسله الله تبارك وتعالى في وادي الأردن وكان معاصرا لإبراهيم صلوات الله والسلام عليه، ويقال إنه ابن أخت إبراهيم الذي آمن له. يخبر الله عز وجل بأنه رسول، قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. زوج اللي هي أهله هنا وبناته، يعني أنجاهم الله تبارك وتعالى، إذ لم يكن له من أهله المؤمنين إلا ابنتين فقط. ثم استثنى الله عز وجل امرأته فقال إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين الذين غبروا ومن الذين بقوا في أماكنهم، فأصابها الهلاك مع قومها، وذلك أنها كانت كافرة كما قال تبارك وتعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إلا عجوزا في الغابرين، يعني لم ينجها اللي هي زوجته، وذلك أنها كانت على دين قومه. قال جل وعلا ثم دمرنا الآخر، تدمير تحصين. وقد بين الله عز وجل أن هذا التدمير كان بقلب يعني تراهم على يعني على رأسها، كما قال تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثم دمرنا الآخرين. ثم قال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. الخطاب هنا موجه للعرب ولقريش بالذات، حيث كانت يعني تمر بتجارتها إلى الشام بقراليط في غير الأردن. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني في الصباح، يعني الإنسان إذا مر على شيء في الصباح يراه. ثم قال ولله، يعني صباحا ومساء، يعني ليلا تمرون وصبحا تمرون وتشاهدون ان هذه مصارع الغابرين، فلما لا تبتعدوا يعني. فانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون، يعني الا عقل لكم فتخافوا ان تصيروا الى ما صار اليه اولئك المكذبين. ثم قال جل وعلا وان يونس لمن المرسلين. شهد الله عز وجل ايضا له بالرساله. ثم بين تبارك وتعالى طرفا من يعني ايضا رحمة الله عز وجل به، فقال اذ ابق الى الفلك المشحون، يعني ادخل يا محمد اذ ابق يونس الى الفلك المشحون. الاباق هو الهروب من السيد، يعني اذا هرب العبد من سيده نقول ابق. والمقصود بالاباق هنا انه يعني فر من يعني دون امر مولاه وسيده وهو الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل أرسله إلى أهل نينوى في العراق فغضبوه، فغضب منهم يعني بعد أن يئس من إيمانهم، فترك يعني البلد التي أرسل فيها وظن أن الله عز وجل لم يضيق عليه وسيرسله إلى قوم آخر. فقال الله تبارك وتعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني أنه بعد أن فر تاركا قومه دون إذن وسماح له من الله تبارك وتعالى ركب في سفينة مشحونة يعني مليئة بالبضائع أو بالناس، فساهم فكان من المدحضين. المساهمة اللي هي القرعة يعني، وذلك أنه يعني في هذا الفلك تعرض للغرق، وتعادة يعني السحارة أنه إذا امتلأ يعني السفينة بالحمل الثقيل واشتد فيهم الريح لابد من تفتيت الحمل، فأراد أن يفتت الحمل لإلقاء بعض الناس في البحر لإلقاء للبعض الآخر، يعني صنعوا القرعة ليروا من يخرج هذه القرعة يلقوا في البحر حتى يعني يبقى العدد القليل الذي ممكن. قال تبارك وتعالى فساهم، يعني ضربت القرعة، فكان من المدحضين، يعني الذي خرجت القرعة بإغراقها. يقال أنهم ضربوا القرعة ثلاث مرات وكلها يعني يخرج اسمه، فلذلك ألقى بنفسه في البحر. قال جل وعلا فساهم فكان من المدحضين، يعني الذين استجلوا ويعني خرج خاسرا في القرعة. قال تبارك وتعالى فالتقمه الحوت، أي بأمر الله تبارك وتعالى، وهو مليم، وهو مليم يعني ملوم، يعني فاعل ما يلام عليه، وهو أنه ترك قومه دون إذن ومشيئة من الله تبارك وتعالى. وذلك أن الرسل لا يجوز لهم

ثم قال لنبيه فتولى عنهم حتى حين. تولى تركهم عنهم يعني عن الكفار حتى حين. يقال ان هذا الحين هو حين الإيذان بالحرب، وذلك ان النبي في هذا الوقت لم يكن قد اذن له في ان يحارب، فلي تولى عنهم يعني عن اساءات ما ترد عليها، كما قال تبارك وتعالى فافتح الصفح اليمين قال وذرني والمكذبين الى النعمه ومهلهم قليلا. فلذلك امره الله عز وجل ان يرد الصفح عنهم وان يسمع الاساءه ولا يردها حتى حين، يعني حتى وقت ينزل فيه التشريع بالسيف. قال فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون، يعني ابصر النتيجه، نتيجتك ونتيجتك ونتيجتهم، وابصرهم فسوف يبصرون، اي البصر هنا بالعين لا يعلمون، وانما سيبصرون كيف ينصر الله رسوله وكيف يخذلهم. وقد فعل الله عز وجل، فعل الله تبارك وتعالى في بدر اول معركه بين المسلمين والكفار، حيث يعني على نجم المسلمين ويعني خسر المسلمون ذلك الانتصار الساحق على قريش، وخذل اولئك وقطعت رؤوس يعني رؤوس قريش في في في اول لقاء. لذلك قال تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. ثم قال افبعذابنا يستعجلون، يعني هل يستعجلون عذاب الله عز وجل؟ انهم كانوا يستهزئوا في متى تنتصر وكون كل الدوله وكل القوه وكيف يعني الله يعذبنا وهذا العذاب يعني بعيد تحقيقه. لذلك قال عز وجل افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني إذا نزل هذا العذاب بساحتهم يعني بأرضهم فساء صباح المنذرين فسيكون الصباح سيئا، وذلك على عادة العرب في الهجوم أنها كانت تهجم في الصباح، وهذه كانت عادة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمن يعني عند الليل حتى إذا سمع أذانا كفى، فإذا لم يسمع أذان الفجر يعني أغار على أهل الوادي. هذه الكلمات نفسها قالها النبي صلى الله عليه عندما غزا خيبر في الصباح، قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، معلنا أن الله عز وجل يعني واعده بهذا وقد نصره الله عز وجل. لذلك قال جل وعلا فإذا نزل بساحتهم يعني عذاب الله عز وجل وهو نصر المؤمنين وهزيمة الكفار فساء صباح المنذرين. ثم قال أيضا كرر الأمر على الرسول قال له وتولى عنهم حتى حين، وما في داعي تثبت معهم الآن، يعني أجل المعركة لوقتها الذي وقته الله عز وجل، وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، يعني وأبصر كيف يسمع الله بك ويسمع بأعدائك. ثم قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك يعني تنزيها لربك رب العزة قوة والغلب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني عما يصفون الله به من أن له أولاد وله زوجة ونحوها. وسلام على المرسلين، سلام أمن وسلامة في الدنيا والآخرة، وفيما يصفون به الله تبارك وتعالى، لأن المرسلين لا يصفون الله عز وجل إلا بالحق. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه سبحانه وتعالى، ومن محامده أن ينصر المؤمنين وأن يذل الكافرين. لهذا يعني تنتهي هذه السورة، قل قولي أستغفر الله وأتوب إليه.